بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 103 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري، وما زلنا نصغي إلى المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله السكندري حكمه هذه. يقول رحمه الله تعالى: بك أستنصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. هذه الفقرات من هذا الدعاء الذي ينادي به ابن عطاء الله ربه، كلها تصب في التوحيد. فهو يقول من خلال هذه الفقرات: يا ربي، حققني بحقائق التوحيد حتى لا أرى في الكون فاعلا غيرك، ولا أرى في الكون ضارا أو نافعا غيرك، ولا أرى موجودا وجوده مستقل بذاته غيرك. طبعا الإنسان لا يصبح موحدا تماما، يعني متحققا بقوله لا إله إلا الله، إلا إذا اصطبغ بهذه الحقائق. فابن عطاء الله يدعو الله بهذا الدعاء لكن مفصلا، فهو يقول أولا: يا رب، بك أستنصر فانصرني. عندما أجدني معرضا للأخطار، للآفات، لإحاطة الأعداء بي، لا أجد نصيرا في الكون غيرك، ولذا فأنا بك أستنصر. إذن فيا رب انصرني، أنا لا أتولى غيرك، ولا أرى في الكون من يصلح أن أستنجد به لكي أستنصر به سواك، ومن ثم فأنا بك لا بغيرك أستنصر. فيا رب انصرني في مثل هذه الحال. وهذا ما ينبغي أن يقوله كل واحد منا، لا أقول يقوله بلسانه، بل هذا ما ينبغي أن يشعر به فؤاد كل مؤمن حق إيمانا حقا، وينبغي أن يستيقن به عقل كل إنسان يقول لا إله إلا الله. نعم، هل هنالك من ينصرك من آفة تحيط بك غير الله؟ إن تصور ذلك كفرت، كفرت. ليس في الكون من ينصرك إلا الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم، باري عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم ماذا يقول؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، ده الكلام المنطقي. مولاكم واحد لا ثاني له، هو الله. إذن فتولوه، إذن فاربطوا أنفسكم به واتخذوه وليا

وسار على هذا المنوال وكان لسانه مصداقا لقلبه إلا نصره الله. لا نعلم في التاريخ ما يناقض ذلك أبدا. ادرسوا تاريخ الإسلام بدءا من عصر رسول الله إلى يومنا هذا. لكن طبعا عندما يوجد أناس يصدق عليهم قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أكيد سؤال عنهم فسوف يلقون غيا. طيب لما بيقول ربي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال يعني سيقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. هذا واقع أمتنا الإسلامية اليوم طبعا، إلا من رحم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني إذا أحاط بنا الكرب، طيب كنا قبل أن يحيط بنا الكرب تائهين لأنه نحن كنا سكرانين شوية بالشهوات بالملاذ بالمال بيبي إلى آخره، لكن عندما يحيط الكرب بالإنسان يسحو يستيقظ، يعني يصبح كما قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لأنه في جزوة إيمان بالقلب لكن كان يعني في أمن وفي سلام وفي طمأنينة، لذلك يعني مسترسل بشهواته وأهواءه. لما جاءته الهزة صحى، طيب لك هي الهزة إجي، ومع ذلك لا نجد هنالك صحوة تتلائم مع هذه الهزة أبدا. نعم هذا هو الكرب وهذه هي الأخطار تحيط بنا ولا ندري ما المدى الذي يخبئه المستقبل لهذه الأخطار، أليس كذلك؟ طيب إذا كانت هنالك خمائر من الإيمان الحقيقي بالله، أما ينبغي أن توقظنا هذه الخمائر الإيمانية إلى الالتجاء إلى الله؟ نعم إذا كنا مؤمنين فعلا أن لا إله إلا الله وأن الله هو ناصرنا أكيد. طيب أين هو هذا الالتجاء إلى الله عز وجل؟ طبعا أنا لا أتحدث، أظن أنكم عرفتم أسلوبي في الكلام وقصدي في الحديث، أنا لا أتحدث عنكم، سواد المسلمين ولله الحمد البعيدون عن السلطة كثيرا ما يلتجئون إلى الله، وربما كانت لهم ساعات بينهم وبين الله عز وجل من البكاء والدعاء والتضرع، لكن أنا بصريح القول أقصد القائمين على المسؤوليات الذين يتبوؤون كراسي المسؤولية. لماذا يكون هؤلاء الناس دون غيرهم محجوبين عن التضرع على باب الله؟ شيء غريب، أنا حلوا لي هذا اللغز أيها الإخوة. عندما تنظر إلى الناس من أمثالنا عامة الناس المسلمين طبعا المؤمنين، تجدهم يتضرعون ويدعون بالمناسبات ولهم أوراد وكل شيء، فإذا نظرت إلى مسؤولا يتبوأ كرسيا من كراسي المسؤولية اختلاف الرتب، تنظر فتجد أن هذه الهوية ضاعت أبدا، تجد هذه الهوية الإيمانية بكل مستلزماتها اختفت ضاعت لا أدري، سلوك لا تشعر بأي ما يبرز حقيقة الإسلام، مثلا الصلاة، الصلاة عماد الدين، وأول ما يسأل العبد يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله للحساب يسأل عن صلاتي. طيب ما في، ويا ريت ما في، في كثير من الأحيان في تحذير من الصلاة ونهي عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا كلام رب العالمين. طيب يأتي خطر من هذا القبيل، والخطر يعدق بهم قبل أن يعدق بنا، لا تجد أي يقظة تدعو إلى التجاء، لا تجد أي يقظة تدعو إلى تضرع ودعاء أبدا بشكل من الأشكال. أي قسوة رامت على قلوب هؤلاء الإخوين أم ماذا؟ هذا مع العلم أن بيننا وبين أن تنجاب عنا غواشي هذا الكرب وهذه الأخطار شيء بسيط جدا، حاجز بسيط جدا بيدنا أن نزيله. ما هو؟ صدق الالتجاء إلى الله. بس مو نحن، نعم نحن ينبغي أن نلتجئ، لكن لا يكفي، صاحب العلاقة ينبغي أن يلتجئ إلى الله. أنا أضمن أضمن أضمن، قولوها وبلغوها عني، إذا صدق المسؤولون في تضرعهم والتجائهم إلى الله كما يقول ابن عطاء الله هنا، وكل واحد منهم أصبح يمد يده المرتجفة إلى سماء باري سماء الرحمة الإلهية وقال يا رب أنا مؤمن بك وأنا أستنصر بك فانصرني يا ربي، أنا عبدك، أنا لائذ في بابك، ما في باب غير بابك يا رب، الأخطار عم تحتوشنا، وين بدنا نهرب؟ نعم نحن مذنبين وعاصين، لكن بدنا نهرب منك لك. هالكلام هذا ما له شيء. هلا مو المشكلة الواحد يكون عاصي، بس المشكلة يكون عاصي ومعرض، المشكلة يكون عاصي ومو مبالي. لكن ربنا بيقول لك لو جيتني ورجعت لعندي، لو كنت انت متحمل اثقال واثقال واثقال من المعاصي لك انا بغفر لك يا رب، بس رجع لربك. نعم، فهذه هي المصيبه. طيب اذا كنا فعلا نريد النصر ونريد ان يصرف الله عز وجل عن السوء وان يذل اعداءنا، الباب مفتوح، رجعوا الى الله، توبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، طهروا دوائركم ومعسكراتكم مما يتعارض مع العبودية لله عز وجل، وانظروا كيف يحقق الله عز وجل معجزات النصر والتأييد. نعم، بل الله مولاكم وهو خير الناصر. ربي شو كثير هذا الكلام كرر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بعد سؤال، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. خلي الكون كله يجي، متى ما الله قرر ينصركم أبدا، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ما في. شوف التوحيد. طيب هذا الكلام كلام مين؟ كلام بشر، كلام ربك رب العالمين. طيب هذا ما أقصده، وهذا مرة أخرى أقول له لغز عجيب. وتتمة اللغز كثيرا ما أرى الظاهرة التالية، مسؤول من المسؤولين نزل عن كرسي المسؤولية إما لكبر في السن أو لسبب ما، بمجرد ما ينزل عن المسؤولية وجده ما بتغير صوته، حمل المسبحة وصار يكتب الدين وصار يصلي وصار بالصف الأول. طيب ليش هالدين عادة اللي هلأ تعرفت عليه ما كنت عم تتعرف عليه وانت في المسؤولية؟ ليش ليش؟ ألا تعلمون هذه الظاهرة؟ يمكن إذا رجع للمسؤولية كمان يتجاهل الله. لغز لا أعلم سره. بك أستنصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني. عليك أتوكل، ما معنى التوكل؟ التوكل هو أن يربط الإنسان آماله كلها بواحد، هاي كمان التوحيد، وهو من؟ الله عز وجل. كل الأمل، أنا لي أمل أن ربي عز وجل يحميني من الأمراض والعاهات والعافية التم، أني أمل بالكفاية أن ربي عز وجل يمتعني بالكفاية، أني أمل أن ربي سبحانه وتعالى هيك دائما يشرح لي صدري، أني أمل أنه ربي يكرمني بذرية صالحة، بأهل، بزوجة صالحة، بأولاد، بكذا. إلي أعمال كثيرة، وأنت كذلك، أنا عم أضرب مثل. فإذا ربطت آمالك بالأسباب المتناثرة في الكون فأنت تعبد المكونات وقد أقصيت نفسك عن المكون. نعم، إنه هذه الأمان في روحك بيربط أمله بالفلان، بأمله الثاني بالأطباء، أمله الثالث بكذا، أمله الرابع بتجارته، أمله الخامس بعلاقاته الدبلوماسية، أمله هكذا. هذا نقيض التوكل. التوكل إذن ما هو؟ أن تصرف أعمالك كلها إلى الله عز وجل. تستعمل الأسباب، تنزل السوق تتاجر، تصنع، تزرع، تفلح، تمارس الأسباب كلها، ولكنك لا تمارسها إلا لأن ربك أمرك بأن تمارسها، وأنت تعلم أن هذه الأسباب ليست إلا جنودا بيد مسببها وهو الله عز وجل. عندما تعلم هذه الحقيقة فأنت متوكل على الله. إذن التوكل على الله ليس معناه أن تجلس في بيتك عاطلا بعيدا عن العمل، لا، التوكل على الله أن تختلط بالناس وأن تنزل إلى السوق وأن تمارس الأسباب وأن تعلم في الوقت ذاته أن هذه الأسباب أبدا لا فاعلية لها. إذن لماذا تمارسها؟ لأن ربك أمر بذلك. فيقول ابن عطاء الله: يا رب، ها هو ذا من دلائل توحيدي لك أنني عليك أتوكل، عليك أتوكل. عرفنا معنى التوكل، فلا تكلني، يعني لا تكلني إلى نفسي. ما دمت أنا قد صرفت آمالي كلها إليك وارتبطت بك، فيا ربي لا تكلني إلى نفسي، لا تتركني لشيطاني، لا تتركني لرعوناتي، لا تتركني لأهوائي، أنا ارتبطت فيك، أنا آمالي كلها اتجهت إليك، فيا رب يعني كن عند حسن ظني بك، لا تكلني إلى نفسي الأمارة بالسوء. هلا كنا عمدي من جملة الكلام يلي الله ألهمنا يا أنه يا رب لا تتركني أسيرا في نفسي لنفسي الأمارة بالسوء، لا تتركني أسيرا لنفسي. النفس إذا الله سبحانه وتعالى تركت لنفسك، النفس شو بدها تسوي فيك؟ بتهلكك، بتردك المهالك. نعم، فأنا لما أقول يا رب أي آمالي كلها تتجهت إليك، كل آمالي من الغنى الذي أتوقعه، من العافية التي أرجوها، من الأمن والطمأنينة، من زوال الأعداء، من كلهم ما لي أمل بحدا، أملي بس مربوط فيك. زين أنا متكل عليك يا ربي، هلا بعد هذا بدك توكلني لنفسي؟ بدك يعني تلحشني لرغباتي؟ لا، احميني من نفسي بقى، انت استقل بإدارة أموري كلها. إذا هذا معنى ثاني من معنى التوحيد، وإياك أسأل فلا تخيبني، إياك أسأل. هلا ديك ساعة قال بك أستنصر فانصرني، الآن عم يقول وإياك أسأل، ما الفرق؟ بك أن تنصر أخص، سؤال معين يتعلق بالاستنصار على الأعداء، هذا نوع من الأسئلة. نوع الإنسان له حاجات كثيرة عند رب العالمين، هنا من أهم الحاجات أن يستنصره عندما يشعر بخطر يدنو إليه من عدو من أعدائه فيستنصره، هذا نوع من. لكن في أسئلة أخرى بقى الإنسان ما تنتهي حاجاته، دائما له حاجات، الحاجات هي إلى من ينصرف بها؟ إلى الله إذا كان موحدا لا ينصرف بها إلا إلى واحد وهو الله. ومن ثم يعبر عن هذا ابن عطاء الله فيقول: وإياك أسأل فلا تخيبني. شوفوا كلمة إياك أسأل، قدم المفعول على الفعل ليدل على الحصر. لو قال أسألك ما في دلالة على الحصر، ممكن أسألك وأسأل غيرك، لكن لما قال وإياك أسأل يعني لا أسأل غيرك أبدا. إياك أسأل ماذا؟ كل ما أحتاج إليه. طعام أحتاج إلى غير موجود، ما بسأل حدا غيرك. منزل فاري أحتاج إليه، ما بسأل حدا غيرك. زوجة ما بسأل حدا غيرك. عافية ما حدا بسأل، ما بسأل حدا غيرك. أمن، طمأنينة، أي رغبة، أي شيء مما يحتاجه الإنسان البشر في حياته الدنيا، أنا لا أنصرف بحاجاتي هذه إلا إليك. ما بعرف هذا غيرك، لأنه ما هذا بيعطيني غيرك أبدا. نعم. وإياك أسأل، إذن يا ربي لا تخيبني، بمقدار ما أنا أوحدك فأكرمني ولا تخيب أملي. إياك أسأل فلا تخيبني، هذا ما أوصى به رسول الله لسيدنا عبد الله بن عباس، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم علل له ذلك، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا لك ليش حتى تتواطي لواحد من كايتات؟ حتى واطي لمن أنت عبده ولمن هو مولاك. نعم، ليس كذلك؟ إياك أسأل. فما دمت أنا أعبر عن توحيدي لك بحصر سؤالي لك بأنني لا أسأل أحدا سواك، إذن فيا ربي عز وجل أكرمني لقاء توحيدي لك بأن تستجيب دعائي. هنا نلفت النظر إلى شيء، يا ترى لو أنا سألت الله لكن وأنا أتوسل برسوله، هل أنا وقعت في الشرك في هذه الحالة؟ هل يقال أنني سألت غير الله؟ لا، لأن أنا عندما أتوسل برسول الله بمن إلى من أتجه ومن أسأل؟ الله، أقول يا رب أسألك. إذن أنا أسأل ربي بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما في إشكال. كثيرون هم الذين يقولون لا، ليش أنت تتوسل بالنبي؟ النبي قال إذا سألت فاسأل الله. طبعا إذا سألت فاسأل الله، والذي يتوسل برسول الله إنما يخاطب الله، والنبي علمنا هذا. جاءه أعرابي رجل من الصحابة ضرير، قال: يا رسول الله قد أضر بي العمى، يعني كثيرا بتأذى من عيوني، بدي إجي على الجامع وما بقدر وما عم بسلم، فادعو الله لي أنا أو تصبر يكون خيرا لك. فالرجل: والله صعب علي وبدي إجي على الجامع، ما في من يقودني، ما في. فماذا قال له الرسول؟ قال: اذهب إلى الميضان فأسبغ الوضوء، ثم صلي ركعتين، ثم قل. ها، من اللي قنوا الكلام؟ النبي: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم. شوف مسؤول مين؟ الله. اللهم فشفعه في يا كريم، ثم اذكر حاجتك. النبي الآن إذا سألت فاسأل الله دل على هذا، هذا لا. وذهب ففعل ذلك، توضأ ودعا الله وأكرمه الله بالاستجابة وعاد إليه نور عينيه. نعم، ونحن الآن ألهمنا الله، دعنا بهذا الكلام. نعم، فنحن لم نطلب من غير الله عز وجل. إذا التوسل بالرسول وتقول يا رب أنت تحب حبيبك محمدا، أنت أرسلته رحمة للعالمين، وأنا أعلم أنني مقصر في حقك، أخجل أن أسألك هكذا سؤالا مباشرا، أنا أسوق بين يدي رجائي من أتشفع به، وهو من تحب، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فيا ربي أجعله وسيطا بيني وبينك لكي تقبل دعائي. هذا أكثر تذلل لله سبحانه وتعالى. كما أن الله جعل حبيبه واسطة رحمته لنا، فنحن أيضا بدورنا نجعل محمدا عليه الصلاة والسلام واسطة استجابته لنا. هل ربي عز وجل لما رحمنا قرر أن يرحمنا مو بواسطة النبي؟ جعله رحمة للعالمين، جعله واسطة لرحمته، ونحن كما بنوسط من وسطه الله رحمة لنا لكي يستجيب الله عز وجل دعاءنا. وإياك أسأل فلا تخيبني، ثم قال وفي فضلك أرغب فلا تحرمني. طيب ما الفرق بين أن أسأل الله أقول إياك أسأل وبين أن أقول وفي فضلك أرغب؟ إياك أسأل الأسئلة كثيرة كما قلت لكم، وحاجات الناس لا تكاد تنتهي، كلها اصرفها لباب ربك، لكن وفي فضلك أرغب يعني التفضل، أنا أريد أن تتفضل علي. كيف يعني؟ أنا مذنب يا رب تفضل علي بالتوبة، يا ربي أنا مقصر في حقك، يا ربي اصفح عني وسامحني، يا ربي أنا بزماني غلطت وأخطأت وكنت أنا ساهي ولاهي، عكفت على المنسيات والملهيات وبعدين عرفتك، يا ربي اغفر لي ذنبي، يا ربي اصفح عني. هذا معنى قوله وفي فضلك أرغب. ما في واحد منا إلا وهو يحمل أوقارا من مظاهر التقصير، في حدا منا؟ كلاتنا. ورب العالمين له حكمة، يمكن جعلنا معرضين للمعاصي حتى تظهر رحمته بنا وحتى يظهر معنى مغفرته لنا. نعم. فلما بتقول له وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، يعني أنت تتفضل علي عندما تصفع عني، تغفر لي ذنوبي، تستر لي عيوبي، ترحمني. نعم. وأنا أعلم أنني أذنبت وكم أذنبت، هذا معنى كلامي. فابن عطاء الله يقر بهذا الكلام بأنه مرتكب لآثام كثيرة، وأنه لا يشعر بأنه لا منجاة له من هذه الآثام إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له. نعم. ثم يقول ولجنابك أمتثل فلا تبعدني. إلى من ننتسب أيها الإخوة؟ نحن إلى الله. ننتسب إلى الله بأي نسب؟ بنسب العبودية له. نعم. أنا عبد لهذا الإله الذي خلقني بهذا الشكل، فسواني، أنطقني، علمني، نعم، متعني بالعافية، أغدق علي نعمه الظاهرة والباطنة، أنا عبده وهو مولاي. إذن أنا أنتسب إلى الله بذل العبودية له. يا رب أنا مقر، أنا بعترف، مو بس بعترف، أنا بعتز بانتسابي إليك بذل عبوديتي لك، فلا تبعدني عنك. أنا عم بلتجئ إليك وأنا عم بعتز بهذا الانتساب أنك تبعدني. لا يا ربي لا تبعدني، أنا مقر بل أنا معتز، بل أنا أقول كما قال ذلك العالم الرباني ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، يعني بقدمي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. هلا لما أنت بتقرأ بالقرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي، وأنت واحد منهم، بالله عليك بماذا تشعر لما رب الكائنات بنسبة إلى ذاته العلية بنسب العبودية ما نالها حدا ولا الملائكة بهذا الشكل، ما نالها حدا انه رب الكون والكائنات يخاطبك ويخاطب اخوانك كلهم يقول يا عبادي يا عبادي ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم تشروا هاي الارض واسعة وين ما بتكون عيشوا. نعم بس لما بيقول لك يا عبادي تشعر بذل ام تشعر بفخار ونشوة؟ تشعر بفخار ونشوة. فابن عطاء الله يقول كما ينبغي ان نقول نحن يا رب انا لجنابك انتسب، انت اعطيتني شرف النسبة، خلعت علي خلعة العبودية وانا لا يمكن ان انسى هذه الخلعة او ان يعني ابتعد عنها او ان انساها، انا اعتز بها. خلعة العبودية لله شيء كبير كبير كبير كبير، لذلك يا رب خليني قريب منك بهذا النسب ولا تبعدني عنك. عبودية الإنسان لغير الله ميسم ذل، يعني منبع ذل. أن يصطبغ الإنسان بالعبودية لكن لمن؟ لغير الله، عبارة عن مصدر ذل ما في شك. لذلك من حق الإنسان لما بيسمع كلمة العبودية يشمئز منها، لكن أن ينتسب الإنسان بذل العبودية لمن؟ لمن خلقه، لمن براءه، لمن أوجد هذه الكائنات، صار منسوب إلى رب الكائنات. لا، هذا مصدر عز. وأي عز؟ واضح كده؟ لكن واحد بحب وحده من شدة ارتباطه فيه، شو بيقول؟ لا تدعني إلا بي عبدها فإنه ألذ أسمائي. وهذا عمي علاقته مع مين؟ مع بشر، مع إنسان مثله. الحب شو جعله؟ جعله ينتشي بهذا الشعور. لا تدعني، يعني لا تناديني إلا بكلمة يا عبدها، يا عبد فلاني، لا تدعني إلا بي عبدها فإنها ألذ أسمائي أو أمتع أسمائي. نعم. طيب كيف بقى؟ هذا غلطان هو لما بيحكي هالحكي، السكر الحب يحكي، لكن لما بتكون بقى أنت منسوب لربك الخالق جل جلاله يلي كونك يلي أعطاك يلي متعك وبيقول لك يا عبدي، قديش عظيمة هي، قديش عظيمة بالكون. نعم لجنابك أنسب أنتسب فلا تبعدني. أخيرا ماذا يقول؟ وببابك أقف فلا تطردني. بعد بك أستنصر وعليك أتوكل، وبعد إياك أسأل، وبعد وفي فضلك أرغب، وبعد لجنابك أنتسب. كل هذه مظاهر التوحيد، لكن كل هذه المظاهر يتجمع في إيش؟ في وقفة ذل أمام باب الله. كل ذلك يتجمع في أن يقف الإنسان وقفة ذل أمام أعتاب الله عز وجل. يعني حصيلة الكلام يا ربي كلياته إني أنا واقف ببابك، لا تطردني يا رب، لا تطردني، ما لي غير هالباب. هلا لا لوين بدي روح؟ إذا طردتني وسكرت علي بابك، في غير بابك؟ ها؟ أبدا. في يعني كون تاني العاصي المتكبر على الله بفر إلى ذلك الكون، بيهرب لذلك الكون، بيصير لاجئ سياسي هنيك يعني مشان يحميه من رب العالمين، مثل ما بالدنيا بيصير دولة شي واحد مثلا عامل مشكلة مع دولته بيروح بيهرب لدولة تانية بيصير لاجئ سياسي هنيك. طيب ممكن واحد يتعامل مع ربه بهالمعنى يصير يهرب لكون تاني؟ ما في لك، ما في، ما في لك ملاذ غيره. نعم لا باب أمامك إلا باب واحد هو باب الله سبحانه وتعالى، أي لا أحد ينجيك منه إذا أراد أن يعاقبك، لا تستطيع أن تخرج من كونه إلى كون آخر. أينما أن كنت فأنت في قبضة رب العالمين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. شو يعني؟ يعني تهربوا من قبضة رب العالمين؟ ما تستطيعوا. طيب وما حدا بيحميك غيره، ما حدا بيعطيك غيره، وإذا بده يعاقبك ما حدا بيخلصك من العقاب غيره كمان. طيب إذا في عندي باب غيره؟ لا. إذا أنا أقول يا رب صحيح أنا عاصي، وصحيح أنا تكبت، وصحيح أنا يعني شردت عن بابك كذا كذا، لكن عم دور لوين بدي أهرب، لوين صفن صفن، دورت كثير ما شفت غير بابك. إذا أنا أفر منك إليك، رجعت لك لا يا ربي، تقبلني قبلني يا ربي، لا تطردني من بابك. هكذا ينبغي أن يكون منطق العبد، هكذا ينبغي أن يكون العبد في تذلله لمولاه وخالقه. نعم. شو بيقول ذاك؟ ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرأه؟ ما في قدامي غير هالباب يا رب العالمين. نعم. هذا الكلام ينبغي أن نردده نحن، نحن أولى من ابن عطاء الله بترديده، لأن واقعنا يقتضي أن نردد هذا الكلام بقلوبنا لا بألسنتنا فقط. وبعدين ربنا شو يعني عادته في عباده؟ بمجرد ما تلتفت إلى الله بصدق بيقول لك لبيك. فكيف إذا تضرعت على بابه؟ كيف إذا وقفت عند جنابه؟ نعم، أنا الموجود، فاطلبني تجدني، وإن رمت سواه فلن تجدني. أتذكر ليلة ناديت فيها ألم أسمعك؟ فاطلبني تجدني، تجدني في سواد الليل عبدي، تجدني في سواد الليل عندي قريبا منك، فاطلبني تجدني. نعم، هذا الكلام إذا كان صحيح ونحن متفاعلين معه، ليش ما نجي ننتشي بظل العبودية لربنا عز وجل؟ أنه نحن نصير معصومين ما عم يطلع بإيدنا، نصير ملائكة ما بيطلع بإيدنا، لكن شو بيطلع بإيدنا؟ نتمسك نتضرع إلى الله عز وجل. برجع بقول يا أخي، يا أيها المسؤول، يا أيها الوزير، يا أيها القائد، يا أيها الضابط، لك والله ربك ما بيقول لك تصير معصوم، وأنت ما بتقدر أصلا تصير معصوم، لكن ربك بيريد أنك تعترف بعبوديتك له، بيريد أنك تعلن عن مسكنتك على بابه، بيريد أنك تثبت أنك موحد له وأنك به تعتز، ومنه تستنزل النصر، ومنه تستنزل الرزق، ومنه تسأل العافية. بس إن أنت فعلت ذلك ربي بيجذبك له. ثم يقول إلهي تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ هذا الكلام له معنى دقيق لا نستطيع أن نستوعب تفسيره في هذه الدقائق الباقية، لكن باختصار نقول مقصود ابن عطاء الله من هذا الكلام، يا رب أنت عندما ترضى عني، مستحيل أن يقول والله أنا قدمت ثمنا لك على هذا الرضا. أنا مين أنا لحتى أقدم لك ثمن الرضا؟ أنا أقل من أن أقول أو يخطر في بالي أنني فعلت شيئا، عرقت نعم وجاهدت وفعلت فاستنزلت بذلك رضاك عني. معناتها أنه أنا الرضا يلي أخذته منك، يلي بده يثمر الجنة والتوفيق وكله، معناتها بحبل ذراعي أنا أخذت هالرضا. أنا مين أنا؟ أبدا. رضاك عني تفضل منك، وما أظنه سببا لرضاك عني أيضا تفضل منك. يعني أنا يخيل إلي أنه لأنه عم صلي له وعم بدعي، وإذا شفت فضول مال عند مني عم بتصدق وعم بعطي للفقراء، من هنا إجا الرضا. ليش؟ مين اللي أقدرك على الصلاة؟ ومين اللي أعطاك حتى بقى تتصدق بها المال؟ ومين اللي ملك أمله كله هو؟ ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى في الكل منه، كل منه. نعم. طيب، فإذا كان هذا فرضاك يا ربي تفضل منك علي،